بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف خلقه وسيد بريته محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من حلقة مباركة كانت بعنوان الأسرار الباطنية للصلاة، وبإذن الله في هذه الليالي والأيام المباركة نفتتح حلقة جديدة باسم الأسرار الباطنية للصيام. إخواني المؤمن، إذا اكتشف ملكوت الشيء وانتقل من الظاهر إلى الباطن، انتقل من الفقه الظاهري إلى الفقه الباطني، إذا انتقل إلى جوهر الشيء، من الطبيعي أن يزداد تفاعله بذلك الأمر. ولهذا نلاحظ في النص الشريف الوارد بالنسبة للصلاة، يقول هذا النص أن المصلي لو يعلم ما يغشاه من جلال الله، ما هي النتيجة؟ يقول النص أنه من فتل من صلاته، لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما انفتل، ما ترك صلاته، لم يطق الخروج من المسجد، لا يرى في نفسه قدرة على أن يخرج من صلاته إلى حركة الحياة الدائبة. إذن المشكلة أننا محجوبون عن ملكوت العبادة ولهذا تمل. الحجاج في بني بيت الله الحرام نلاحظ البعض منهم يعد الأيام لكي ينتهي من موسم الحج ويرجع إلى أهله ووطنه وشغله. هذا الإنسان لو انكشف له ملكوت الكعبة والمسجد الحرام وهذا المكان المبارك لما خرج من مكة إلا طردا. إذن ملكوت العبادة علينا أن نتلمس ذلك الملكوت، إما بالتأمل، ليس القول إما تعبير خاطئ، بالتأمل وبمراجعة النصوص الشرعية الواردة من الكتاب والسنة. عندما نلاحظ أو نراجع النصوص المباركة بالنسبة للصيام تفيد أن هنالك بعد آخر للصيام، هذا البعد لا يرى بالعين المجردة. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين هذا الملكوت وكذلك أولاده المعصومون. يقول الصادق عليه السلام: من صام يوما في الحر فأصابه ظمأ وكل الله به 1000 ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل: ما أطيب ريحك وروحك. هذا الإنسان جالس على المائدة وهو قد صام في يوم كثر عطشه، همه الطعام والشراب وشربة الماء، ولكن الله عز وجل ينظر إلى ملكوته، هو لا يدري أنه محاط بهالة من نور. الله عز وجل يقول: ما أطيب ريحك وروحك، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له. من هذا الحديث وأشباه هذا الحديث هنالك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الصائم في عبادة الله وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. انظروا إلى الملكوت بشقيه، هو صائم، إذن النور، ملكوت الصوم متمثل بالنور، ولكن يغتاب وإذا بهذه الغيبة تبطل أثر ذلك ماذا؟ الملكوت. إذن لو علمنا هذا الملكوت أولا حاولنا أن نبقي ذلك. تعلم أن بعض الناس حقيقة هناك صنف حتى من العاصين ولكن من المراقبين جل من لا يسهو، ومن منا لم يخطئ ولا يرتكب الذنب. الإنسان المراقب لنفسه إذا ارتكب ذنبا أحس بقبض وإدبار وضيق في النفس والنفس، أحس بضيق في النفس والنفس، هذه الأحاسيس تجعله لا يقدم على الحرام، لا يحتاج إلى أن ينذر نذرا، لا يحتاج إلى أن يقسم قسما، لا يحتاج أن يعاهد الله عهدا. هو عندما استشم هذه الريح المنتنة من الحرام هو تلقائيا لا يقترب من ذلك الأمر. إذن فائدة اكتشاف ملكوت العبادة ومن العبادات الصوم، أن الإنسان يحاول أن لا يرتكب أمرا في ذلك الأمر ماذا؟ إفساد لذلك الملكوت. يعجبني هذا النص، ليس فقط الحرام، يصل الإنسان المراقب إخواني إلى درجة من التكامل، يرى أن حتى بعض اللذائذ المباحة التي توافق المزاج يرى بأن هذه اللذة أيضا قد تشكل حجابا عن الإمام الصادق عليه السلام. وقس على هذا الحديث أمورا كثيرة، يقول كان إذا صام لا يشم الريحان، لا يشم الريحان هذه النبتة الطيبة، فسألته عن ذلك فقال أكره أن أخلط صومي بلذة، أكره أن أخلط صومي بلذة. ولعل من هذا الحديث علماؤنا أفتوا بكراهة شم الريحان في شهر رمضان المبارك. الإمام الصادق عليه السلام يرى بأن هذا الملكوت قد تبطله هذه اللذة وإن كانت ماذا؟ لذة مباحة. من ملكوت الصيام، وسنتحدث عن الأمر في حلقات أخرى، من ملكوت الصيام القرب إلى الله عز وجل. الصيام كما أن الصلاة معراج، كأن الصلاة أداة ترفع الإنسان إلى الأجواء العليا، كذلك الصوم له معراجية. ما الدليل على معراجية الصوم؟ هذا الحديث المعروف أن الإنسان عندما ينهي صيامه عند الإفطار له، ورد في الحديث إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. ولهذا نقول الصائمين تريثوا قليلا. صحيح أنت جائع، أنت عطشان، أنت مرهق، ولكن صمت من الصباح إلى الليل، تريث قليلا، دقيقة واحدة، ولا تكتفي بالدعوات المأثورة التقليدية، يتمتم بسورة القدر، اللهم لك صمنا، اللهم كن لوليك، كل ذلك إسقاطا للتكليف. لا تمهل، استحضر حوائجك وبتوجه، ولو كنت لوحدك حاول أن تطيل الحديث والمناجات مع الرب. ما أجمل أن تختلط دموع الصائم بالمناجات مع شربة الماء في ساعة الإفطار. يقول إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. وأخيرا انظروا إلى كما قلت لكم، الملكوت أمر قد لا يطابق الظاهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف أن كل عمل ابن آدم هو له غير الصيام هو لي وأنا أجزي به، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم ولخلوف فم الصائم، هذه المادة المنتنة التي تنتج من عدم الأكل والشرب في الفم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. أطيب عند من؟ عند الله عز وجل، لأنه هو يعلم ملكوت هذا العمل. إذن من خلال هذه السلسلة إن شاء الله نحاول أن نصل إلى معنى إجمالي حقيقة الملكوت الذي يريه من؟ الذي أراه إبراهيم الخليل، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، هو الذي ينبغي أن يرينا. وأي شهر وأية ليلة أفضل من هذه الليالي والأيام لنصل إلى ملكوت العبادات صلاة وصوما وقراءة لكتاب الله عز وجل. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أرنا الحق حقا لنتبعه وأرنا الباطل باطلا لنجتنبه، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.